ويذرك وإلهتك أي عبادتك. قرأه ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. وعلى القراءة الأولى قال بعضهم كان لفرعون إله يعبده في السر، قاله الحسن البصري. وقال السدي وآلهته فيما يزعمه ابن عباس كانت البقر، كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها، فلذلك أخرج لهم عجلا جسدا له خوار أي السامري بعد ذلك. فأجابهم فرعون فيما سألوه هؤلاء الملأ بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال ابن كثير وهذا أمر ثان بهذا الصنيع، وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عليه السلام حيث أيضا قتل أبناءهم واستحيا نساءهم حذرا من وجود موسى لما قال له كهنته إنه سيولد هذا العام طفل تكون نهاية ملكك على يديه. وقد كان ما أراده الله لا ما أراده فرعون عليه لعائن الله، فقتل فرعون كل الأطفال إلا موسى، وما تربى موسى إلا في حجر فرعون وبماله وبيته، والله قاهر فوق عباده وغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون، وهكذا عومل في صنيعه هذا، إنما أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم. وبنو إسرائيل في هذا الحين هم صحابة موسى عليه السلام، وهم المؤمنون على وجه هذه الأرض، فجاء الأمر على خلاف ما أراد فرعون فنصرهم الله عليه وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده، فأخذه أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا الأخذ هو المتوقع لكل من أعرض عن شرع الله وسنة رسوله متعمدا. ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل قال لهم نبيهم، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، ووعدهم بالعاقبة وأن الدار سيصير لهم، وذلك في قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي قال بنو إسرائيل لموسى نبيهم عليه السلام قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على حالهم الحاضرة وما يصيرون إليه في ثاني الحال، أي بعد ذلك عندما يصيروا ويصبروا ويتسلحوا بالتقوى والعمل الصالح فالعاقبة للمتقين. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم. ثم قال تعالى بعد هذه الآيات ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، أي اختبرناهم وامتحناهم بالسنين وهي سني الجوع بسبب قلة الزروع ونقص من الثمرات. قال مجاهد هو دون ذلك. وقال أبو إسحاق عن رجاء بن حيوة كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة، كانت النخلة لا تحمل إلا تمرة واحدة لعلهم يذكرون فيرجعون

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله كدأب آل فرعون أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآيات الله أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أزداها إليهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. فأخرج فرعون وقومه المصريون من مصر من جناتها وعيونها وزروعها ونهرها وكنوزها وفواكهها إلى الغرق والهلاك والدمار لما عتوا عن أمر ربهم بالشرك والإلحاد ومحاربة الله ورسوله والمسلمين، كما قال جل وعلا في سورة آل عمران وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وهذا حال بني إسرائيل بعد نبيهم موسى، يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس والذين يدعون الناس إلى الكتاب والسنة من قبل ومن بعد. وكما غير الله النعمة التي كانت على فرعون وقومه إلى النقم والهلاك، فقد غير الله النعمة بل النعم التي حباها لبني إسرائيل إلى نقم لما غيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية. فهي سنن الله الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الأشخاص والأزمان وبتبدل الأماكن والأقطار. وقال رب العزة جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال المفسرون هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا قالها هنا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أي هنيئا سهلا فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء الله عليها ونعمه. وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدلهم وبدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما، فقال فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف أي بعد سعة الرزق والأمن فألبسهما وأذاقهما الجوع بعد أن كان يجبى إليها ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وذلك لما استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة أي مجاعة أذهبت كل شيء لهم فأكلوا العهلز، والعهلز هو وبر البعير يجعل بدمه إذا نحروه. وقوله والخوف وذلك بأنهم بدلوا أو بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوة سراياه وجيوشه، وجعلوا كل ما لهم في سفال ودمار حتى فتحها الله عليهم، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذي بعثه الله فيهم وهو منهم وامتن به عليهم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وكما انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، بدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة أي وبعد الفقر، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وساداتهم وقاداتهم وأئمتهم. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والزهري رحمهم الله. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمكين وتحويل الخوف إلى أمن، والعيلة والفقر إلى رغد من العيش، إنما هو بعمل الصالحات وبالتوحيد. قلت: فهاتان صورتان للتغير للحال من شيء إلى ضده تماما. فتحول حال مكة وقريش من الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى الجوع المهلك، كما قال لهم ربنا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتغير حال المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوف إلى الأمن، ومن الفقر إلى رغد العيش وملك الدنيا بما صاروا إليه من الشرف والسؤدد والسلطة في حكم العباد والبلاد. وهو نفس الأمر الذي حدث لفرعون وقومه من المصريين الفراعنة، والذي حدث لموسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بني إسرائيل، وهو نفس الأمر الذي حدث لبني إسرائيل من بعد موسى إلى يوم الناس هذا، لما بدلوا التوراة وحرفوها وغيروا ما بأنفسهم غير الله عليهم حالهم، كما قال جل وعلا: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي شريكا من دون الله، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أوحينا إليهم وأعلمناهم بما سيقع منهم من الإفساد في الأرض مرتين، كما قال المفسرون: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، حيث سلط الله على بني إسرائيل ذوي قوة وبطش شديد في الحروب، فدمروهم وأهلكوهم وقتلوهم ومزقوهم تمزيقا حتى أبيدوا إلا القليل منهم. وكان وعد الله مفعولا حادثا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائهم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أي جعل الله لكم القوة والغلبة والسلطة والدولة وجعلكم أكثر عددا وعتادا وعشيرة من أعدائكم. ثم قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهذه شريعة ربانية لا تتغير، كما قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآيات التي بعد هذه الآية، ها ثم قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبير. والمعنى: فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة، إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم، أي يهينوكم ويقهروكم، وليدخلوا المسجد أي بيت المقدس كما دخلوه أول مرة، أي في التي جاسوا فيها خلال الديار ودمروكم وأذلوكم، وليتبروا أي يدمروا ويخربوا ما علوا، ما ظهر عليه بنو إسرائيل. ثم قال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم، أي يرحمكم فيصرف أعداءكم عنكم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم إلى الإفساد مرة أخرى، عدنا إلى الإدالة عليكم في الدنيا من تسليط ذوي القوة والبعث عليكم ليهلكوكم، وكان وعد ربنا مفعولا. إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإهلاك في الأرض وإن عدتم عدنا، عاد ربنا لأن يسلط عليهم ذوي قوة وبأس يجوسوا خلال ديارهم فيدمروهم تدميرا. وعد الله لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل، وإنما هناك أسباب لكي يمكن الله المؤمنين من رقاب إخوة القردة والخنازير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فربنا لا يتغير وعده، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فأحسنوا الظن بربكم وارجعوا إلى ما أمركم به الله ورسوله، مكننا الله من رقاب هؤلاء. وإن عدتم عدنا، أي عدنا إلى الإدالة عليكم في الدنيا من تسليط ذوي القوة والبأس عليكم ليهلكوكم مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال. ولهذا قال تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيد لهم عنه، به تشفى صدور المؤمنين. قال ابن كثير، قال ابن عباس: حصيرا سجنا، وقال مجاهد: يحصرون فيها، وكذا قال غيره، وقال الحسن: فراش ومهاد، وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل، أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليهم هذا الحي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة التوحيد، لما أقام أصحابه رضي الله عنهم من بعده شريعة لا إله إلا الله، أدلى بهم عليهم ومزقهم وقهرهم وأذلهم، فأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء لإقامة لا إله إلا الله بشروطها وأركانها ولوازمها ومقتضياتها. فسلط الله عليهم هذا الحي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم كانت الآية التي بعد هذه الآية هي قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل وأحسنها وأعدلها وأصلحها وأوفقها وأقصرها للفوز بالدنيا والآخرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما زال اليهود عليهم لعائن الله في الدنيا والآخرة إلى يوم الناس هذا، هم شياطين الإنس العتاة والأشد فسادا من شياطين الجن، فعادوا فسيعود رب العزة عليهم، فعادوا وإن عدتم عدنا. قال الله عليهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهم المنوط بهم إحداث الفتن في كل زمان ومكان بشكل مباشر حين وغير مباشر أحيانا، ومن عاونهم وشايعهم لا يحصون عددا. فهم المتولون كبر الحرب العالمية الأولى والثانية، وهم وراء ما يحدث للمسلمين بل للناس أجمعين من المصائب والويلات في كل زمان ومكان، وهم مشعلوا فتيل الثورات ومخططوها ومنفذوها ومموّلوها ومؤججوها والمستفيدون من ورائها، وكل من عاونهم في إنشائها وحدوثها منهم ومعهم، إلا من خرج في هذه الثورات مدفوعا بجهله بتهييج المهيجين وإثارة المثيرين. وإنما كلامي على الرموز والقادة الذين أداروا دفة هذه الثورات العربية الماسونية من المسلمين أذناب اليهود. ثم كان من نتاجها ما يعلمه الجميع وقلته مرارا مما يجنيه المسلمون في شتى أنحاء الوطن العربي، واليوم قد استشعر المصريون خراب هذه الثورات استشعارا ممثلا في الخطورة العظيمة لسد النقمة الماسوني الإثيوبي، والذي تولى كبره اليهود المفسدون في الأرض. فإنه لما امتن الله على مصر بجيش مترابط أصيل يحب بلده وشعبه، جيش ما باع بلده وأهله كما باع الجيش الليبي وكما باع الجيش السوري، بل ساند شعبه وأطاح برئيسين باعتباره أهل الشوكة والحل والعقد، من بيده عزل الحكام لو رأى مصلحة البلاد في ذلك، وقد كان وكانت المصلحة في ذلك على ما فصلته في كتاب الجيش المصري. ثم لما نجى المصريون من التقتيل فلم يشف غليل اليهود بعد بذبح وقتل عشرات الآلاف من المصريين كما شفى غليلهم بقتل الآلاف المؤلفة من الليبيين والسوريين، فما غمض لهم جفن. فلما رأى الصهاينة والماسون ذلك كادوا لنا فوق الكيد قيودا ومكروا فوق المكر مكورا حتى سعوا إلى تنفيذ سد النقمة الماسوني الذي أوشك أن ينفجر كالقنبلة النووية الموقوتة لتدمير مصر والسودان وما حولهما من الأمصار، ويهلك الحرث والنسل وتجف الترع والنهر وتبور الأراضي ويحدث القهر وتقوم سوق الفتن على أشدها بمصر فيموت من أهلها بالجوع والعطش الملايين، فتملأ مقابر المسلمين حتى يكون القبر من غلوه نادرا عزيزا والمصري مشردا ذليلا، ويشفى غليل الصهاينة الماكرين وتقر عيونه وعيون الحاسدين الحاقدين ويسكن بالهم. لا مكنهم الله من مكرهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد كادت الأسباب بهذا السد أن تصل إلى حيز التنفيذ الفسادي الإفسادي الضرري بمصر والمصريين، وليس لها من دون الله كاشفة، بل وصل تأثير ذلك على مياه مصر بتصريح المتخصصين بأن وصلنا في مصر حفظها الله إلى درجة الشح المائي كبداية لما وراء الشح من الجفاف، إلا أن يتغمدنا الله برحمته وهو العزيز الرحيم وهو على كل شيء قدير. لا سيما وأن هذه النيران التي يشعلها اليهود في كل زمان ومكان يطفئها الله. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يشعلون ويطفئ الله، يوقدون ويخمد الله، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تمكن الصهاينة الماسون اليهود من سد النقمة التخريبي التدميري وكاد أن ينفجر، والذي يتولى كبره مهندس يهودي، والله غالب على أمره وهو القاهر فوق عباده، الذي قال: وإن عدتم عدنا سيعود رب العزة جل وعلا. ولكن كيف تطفئ النيران وكيف يسلم السد للمصريين بعيدا عن الخراب والتباب والدمار والهلاك؟ كيف هذا؟ يسر الله للمصريين أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعته، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب ربنا الذي يهدي للتي هي أقوم، يلوح من آياته وأنواره بصيص شعاع على سبيل النجاة وأمل البقاء والخلاص. قال ملك الملوك سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال ابن جرير الطبري في تفسيره، يقول تعالى ذكره: فهلا كانت قرية آمنت، وهي كذلك فيما ذكر من قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه. ومعنى الكلام: فلما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب ونزول سخط الله بها بعصيانها ربها واستحقاقها عقابه، فنفعها إيمانها ذلك في ذلك الوقت كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق بعد تماديه في غيه واستحقاقه سخط الله بمعصيته. إلا قوم يونس، فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم، فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط ونزول العذاب بساحتهم. فروى عن ابن عباس في الآية قال: لم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها، فنفعها الإيمان إذا نزل بها بأس الله، إلا قرية يونس. وروى عن قتادة أنه قال: لم يكن هذا في الأمم قبلهم، لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت، إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها وبين كل والدة وولدها، ثم عجوا إلى الله 40 ليلة. فلما عرف الله الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم، كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. وذكر لنا أن يونس كان بنينوى أرض الموصل، فجأروا وتضرعوا إلى الله ودعوه مخلصين له الدين حتى رأوا العذاب قد كشف عنهم. وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن يونس عليه السلام كان قد وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى 3 أيام، ففرقوا بين كل والدة وولدها ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه فكف الله عنهم العذاب. وغدا يونس ينظر العذاب فلم ير شيئا، وكان من كذب ولم تكن له بينة قبل فيهم في عرفهم قتلوه، فانطلق مغاضبا. قال ابن كثير في تفسيره: والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بك بكمالها ممن سلف من القرى إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى، وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابهم وخرج رسولهم من بين أظهرهم. فعندها جاروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا لديه واسكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم، وسألوا الله أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم. فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا، أي لم يعذبوا. قلت: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فما غير الله نعمة النيل بمصر حتى غير المصريون ما بأنفسهم فتحولوا من الطاعة إلى المعصية، ولن يتغير القحط إلى خصوبة والخوف إلى أمان إلا بالرجوع إلى طاعة الله. المصريون بين مكر اليهود وتوبة نينوى، فكما عاين أهل نينوى أسباب العذاب بعد أن كاد أن ينزل بساحتهم ثم تضرعوا إلى الله بخشوع وانكسار بتذلل واستكانة واستعانة واستغاثة بربهم بتوبة نصوح قبلها الله منهم فرفع عنهم العذاب، فكذلك أهل مصر قد عاينوا أسباب الجفاف والقحط والسنين ونقص من الثمرات لما اكتملت لسد النقمة الإثيوبيين أسباب الحصول، وقد اكتملت فعلا إلا أن يشاء الله غير ذلك بحسن ظن المسلمين وثقتهم بالله. فما أحوجنا نحن المصريين إلى توبة نصوح كتوبة أهل نينوى نتضرع فيها، ويتضرع كل المصريين إلى ربهم يجعرون مستغيثين متذللين منكسرين بها إلى الودود الرحيم، فليس لها من دون الله كاشفة. ما أحوجنا نحن المصريين أن يخرج كل واحد منا من ذنوبه مستغفرا منيبا إلى ربه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فما أحواجنا نحن المصريين لتحقيق التوحيد للحميد المجيد، فما زال المصريون يحجون كل سنة بالملايين إلى صنم البدوي الزنديق الملحد هنالك في طنطا، حيث نسب الشيطان عرشه ونشر جنوده على أعتاب ضريح البدوي الزنديق. فما زال المصريون يحجون إلى الدسوقي الكافر الملحد يطلبون منه دفع الضر وجلب النفع، وما لا يطلب إلا من الله. ما زال المصريون يطوفون حول رأس اليهودي المزروعة من الدولة الفاطمية اليهودية لتضليل المسلمين هنالك في المسجد المسمى كذبا وبهتانا بمسجد الحسين رضي الله عنه. لا يزال المصريون يسجدون للضريح المسمى بضريح السيدة زينب رضي الله عنها، ولم يدخل الحسين ولا زينب رضي الله عنهما إلى مصر ولا مات فيها، فمن أين أتت جثتيهما إلى مصر؟ فلن يتقبل الله توبة المصريين إلا بأسباب شرعية، من إفراد العبادة لله والاستعانة به والاستغاثة والاستعاذة وطلب المدد منه سبحانه، وبالتوحيد تفرج الكروب. فدعاء فك الكرب كما قاله النبي كما في البخاري: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقوله: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، قال ابن كثير على قوم يونس بنينوى، قال أبو عمران عن أبي الجلد قال: لما نزل بأهل نينوى العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم، فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به لعل الله يكشف عنا العذاب. فقال قولوا: يا حي حين لا حي، يا محيي الموتى لا إله إلا أنت، يا حي حين لا حي، يا محيي الموتى لا إله إلا أنت. لا تفك الكروب إلا بتحقيق التوحيد للحميد المجيد، إقامة لا إله إلا الله، فكشف عنهم العذاب. فلا بد حتما ولزاما من تطهير المساجد من الأضرحة والمقابر حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا طريق النجاة لمن أراد النجاة. فما أحوجنا نحن المصريين أن تملأ مساجدنا بالركع السجود. 90 مليون منهم أكثر من 80 مليون مسلم موحد. لا يتخطى عدد المصلين في المساجد والجماعات 2 مليونين أو يزيدون. ثم انظر إلى عدد المصلين في صلاة الفجر بالمساجد، تبكي المساجد من الكسالى النوم، يسهر الملايين إلى قبيل الفجر، ثم يضبطون المنبه على ساعة العمل التي هي بعد الصلاة بساعة، معظمين المال والأعمال لا معظمين حدود الله ولا شعائر الله ولا عراه الكبار. ما أحوجنا نحن المصريين لأداء الأمانات إلى أهلها، ونبذ الغش والخيانة والرشوة، وإخلاص الأعمال لله، وإذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه. ما أحوجنا نحن المصريين لإقامة عقيدة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. يحب المرء لعمله الصالح واتباعه للسنن، سنن الرسول والخلفاء الراشدين، ويكره ويبغض المرء لمعصيته وابتداعه ومخالفته لهدي المرسلين وكفره بالله العظيم. لا أن يعقد الولاء والبراء والحب والبغض لمصالح الدنيا. ما أحوجنا نحن المصريين للصدق في التعامل ونبذ الكذب والتدليس. ما أحوجنا نحن المصريين للعدل والقسط ونبذ الجور والظلم، وأن يرحم القوي الضعيف والكبير الصغير، وأن يحترم الصغير الكبير. ما أحوجنا نحن المصريين لتعظيم الله وتوقيره، وقد قال رب العزة مخاطبا عباده: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ورجالنا للدين يسبون ومثلهم أولادهم يفعلون. ما أحوجنا نحن المصريين لنخوة وشهامة ورجولة الرجل المصري في صعيد مصر الذي يغار على لحمه فيمنع بناته أن يخرجن كاسيات عاريات متعطرات متمكيجات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البعير المائلة. أيستقيم لرجل الصعيد أن يسير بابنته في الطرقات وشاربه يملأ وجهه، وهي كذلك ببنطالها الضيق والبض الذي يكشف أكثر مما يستر؟ ما أحوجنا نحن المصريين لنتعلم فقه الصمت، وأن لا يتكلم المرء إلا فيما يحسنه ويجيده. فقد قال رب العزة: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقال ناهيا محذرا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. فإنما وصلت مصر إلى هذا الفساد العظيم والشح الرهيب وبداية القحط والتبوير والتجويع بإحدى رجلين، أحدهما جاهل بدينه، متبجح على الله ورسوله، سباب لكل من دعا إلى الله على بصيرة، معظم لأهل البدع والأهواء، دعاة الفتنة. والثاني متلون في دينه، كذوب قد باع دينه، يقول قال الله قال الرسول قال الصحابة، وهم دعاة على أبواب جهنم. هم عند التحقيق منشئوا سد النقمة، وكل فتنة أذناب اليهود وأعوانهم بالمكر تارة، وبجهلهم تارات، وبجهلهم بمنهاج النبوة تارات. ما أحوج المصريون إلى تعلم شريعة الفرقة الناجية مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، فيلتزمونها حتى الممات. ما أحوج المصريون إلى الدخول في الجماعة، جماعة المسلمين، وهم المطيعون لولي أمرهم، الملتفون حول حاكمهم بالمساندة والعون والدعاء وعدم التخريب والإفساد في الأرض بعد إصلاحها. فلا يخرجون عليه بكلمة ولا بسيف، لا بمظاهرة ولا بغيرها، بل هم له مؤازرون، ناصحون، محبون. فقد تحول جل المصريين في هذه الفتنة إلى علماء يتكلمون في النوازل ويفتون، ثم مع ذلك من خالفهم سبوه. هكذا جميعهم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ما أحوج المصريون أن يعلموا أنه لو قيد الله لمصر دعاة على منهاج النبوة يصل قولهم إلى الجميع، يصل قومهم إلى الجميع، ويحبهم المصريون ويعلمونهم جيدا، فمنعوا الناس من الخروج في ثورتهم الينايرية فامتنعوا، لكفانا الله مؤنة هذا الخطر العظيم والخطب الجسيم الذي يهدد مصرنا في شربة الماء. ويعلموا إنما أغرق المصريين في بحر الهموم وخوف الجفاف والسنين والتبوير والقحط وتدمير مصر بالإرهاب والخراب، إنما هو كل من بارك هذه الثورة الماسونية ودعا إليها واستدل لها بالمتشابه من النصوص. فما أحوج المصريين إلى كل ما قلته وهو يدل على غيره مما لم أقل. ولربما قال أحدكم: يا عم الشيخ أنت بتحلم. وذلك أقول له: لو لم يتحقق هذا الحلم لهلكت مصر، والله حسبنا وهو نعم الوكيل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رأى أهل نينوى قوم يونس، رأوا العذاب، وقد رأى المصريون البصراء أهل البصيرة وأهل العلم والخبرة، رأوا وكأن النيل قد جف وتشققت مجاريه وجفت الترع وهلك الحرث والناس بما يؤول إليه الأمر في غضون سنتين أو ثلاث سنين، والله غالب على أمره. فكما تضرع أهل نينوى فعلى أهل مصر، على المصريين أن يلجأوا إلى الله، أن يتضرعوا إلى ربهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. قد أدبرت الفتنة وما زال المصريون مغيبين، أدبرت، كاد السد أن ينفجر، كاد السد أن يمنع، وقد منع إلى أن وصل الماء في مصر إلى درجة الشح. يهلك الجميع، يهلك الجميع، بتغييرهم ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية. فلا مناص ولا حل لنا ولا ملجأ لنا إلا إلى الله. ينبغي أن نرجع إلى الله شئنا أم أبينا. أنت لست مخيرا، إنما أنت مجبور أن ترجع إلى ربي وأن تتقي الله في نفسك وفي أهلك وفي ولدك وفي زوجك وفي عملك وفي جارك، وألا تعصي الله. المعصية مفاعل نووي ينفجر في كل المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أحسنوا الظن بربكم، وإلا فقد أوشك السد أن يهلك المصريين جوعا وعطشا، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.